الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب أدب الدعاء ورفع اليدين فيه. قال أبو هريرة: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. الحديث أخرجه البخاري. في باب الدعاء للمشركين، عندما طلب منه أبو هريرة أن يدعو عليهم لأجل رفضهم الاستجابة للدعوة، دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهداية واستجاب الله دعوته وهداهم وأتى بهم. فالشاهد منها أن من أدب الدعاء استقبال القبلة ورفع اليدين في الدعاء. عن أبي موسى قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر إلى جيش على جيش إلى أوطاس دوادي بجوار حنين، كان في بقايا فلول المشركين المنهزمة. قال: بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته رماه جشمي بسهم. جشمي يعني منسوب إلى قبيلة جشم. يقول: رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فنزعته فنزى منه الماء، خرج منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل، يعني معمول بالرمال، وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأسرة، على سرير معمول بالحبال التي يعني حبال غليظة. قال: وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، من قلة الفراش، يعني فراش ليس وثيرا. فراش طبعا إذا كان سميكا لم يظهر تأثير، نقول الألواح مثلا أو الحبال التي تحته على إيه؟ على النائم، وإنما تؤثر فيه إذا كان الفراش يعني يسير. قال: قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي. فداعى بماء فتوضأ ثم رفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبدك أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت: ولي فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. هذا حديث متفق على صحته. قال الحافظ: يستفاد منه استحباب التطهير لإرادة الدعاء والتطهر، يعني لإرادة الدعاء ورفع اليدين في الدعاء، خلافا لمن خص ذلك بالاستسقاء، بل وفيه رفع اليدين رفعا بليغا أحيانا، وإن كان الأغلب الأعم أن ذلك في الاستسقاء اللي هو رفع البليغ حتى يرى بياض إبطيه، لكن هذا الحديث يدل على أنه رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه في غير الاستسقاء، وفيه يعني استحباب الطهور كما ذكر. فرفع يديه رفعا بليغا لغايه ما يرى البياض الإبطين اللي هو موضع الشعر المزال، فهذا يكون فيه بياض نتيجة إزالة الشعر. وفي البخاري أن ابن عمر قال: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال الحافظ: في رفع اليدين في الدعاء أحاديث كثيرة، أفردها المنذري في جزء في مؤلف، يعني سرد منها النووي في الأذكار وفي شرح المهذب جملة، وعقد لها البخاري أيضا في الأدب المفرد بابا ذكر فيه حديث أبي هريرة قال: قدم الطفيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا عصت فادعوا الله عليها. فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم اهد دوسا. وهو في الصحيحين دون قوله ورفع يديه. وحديث جابر أن الطفيل بن عمرو هاجر فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم والي يديه فاغفر ورفع يديه وسنده صحيح. الذي قطع يده بمشاقص يعني انتحر يعني فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لسابقته وهجرته ودعا ليديه لأنه قال أن الله قال في المنام إن الله قال لي إنما أفسدت من نفسك فلن نصلحه منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم والي يديه فاغفر ورفع يديه وسنده صحيح وأخرجه مسلم. وحديث عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول اللهم إنما أنا بشر هو دعاء ما من أحد لعنته أو سببته فجعلها يوم الخامس رحمة أو قربة وكفارة. حديث يقول وهو حديث صحيح الإسناد. ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يدعو لعثمان. ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يدعو وعنده في حديث عائشة في الكسوف أيضا ثم رفع يديه يدعو في حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع فرفع يديه 3 مرات. ومن حديث أبي هريرة الطويل في فتح مكة فرفع يديه وجعل يدعو. وفي الصحيحين من حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول اللهم هل بلغت. ومن حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال اللهم أمتي أقصد قول إبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية. وفي حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل فأنزل الله عليه يوما ثم سري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا. خرجه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم. وفي حديث أسامة كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناوله بيده وهو رافع يده الأخرى. أخرجه النسائي بسند جيد. الاستمرار في رفع اليدين عن في عرفة. وفي حديث قيس بن سعد عند أبي داود ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة وسنده جيد. كل هذه الحديث أفادها المعلق حفظ الله في النقل من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في إثبات رفع اليدين في الدعاء. قال البغوي رحمه الله عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوا ببطون أكفكم ولا تسألوا بظهورها وإذا دعا أحدكم ففرغ من دعائه فليمسح بيديه على وجهه. ضعيف. صالح بن حسان المدني الأنصاري منكر الحديث قاله البخاري. قال المعلق وأخرجه أبو داود من طرق عن محمد بن كعب كلها واهية. قال أبو داود روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا. يبقى مسألة مسح اليدين هذا لم يثبت من طريق صحيح. والنهي كذلك عن السؤال بالظهور لأنه ثابت فهذا منكر. لو لا تسأله بظهورها منكر لأنه ثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا رفع ظاهر كفيه إلى السماء. عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله ببطون أكفكم لا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. ضعيف كالذي قبله وهو الرواية التي ضعفها أبو داود. وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي وفي سنده حماد بن عيسى الجهني وهو ضعيف. فبيقول حسنه الحافظ بلوغ المرام بلوغ المرام. هو الحافظ في الحقيقة قال يمكن أن يقال أنه يحدث من هذه الطرق قوة، ولم يصرح يعني به بالتحسين الله أعلم. فالصحيح أن مسح اليدين ليس من السنة، مسح الوجه باليدين ليس من السنة. قال رحمه الله وينبغي لمن يريد الدعاء، كلام البغوي، ينبغي لمن يريد الدعاء أن يبدأ بحمد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته. عن عبد الله قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي وسنده حسن، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وروي عن فضلة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء، أخرجه الترمذي وإسناده حسن. وقال عمر بن الخطاب إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، ضعيف لجهالة أبي قرة الأسدي في سنده، خرجه الترمذي. قال عبد الله بن مسعود إذا أراد أحدكم أن يسأل الله عز وجل فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بما هو له أهل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل بعد، فإنه أجدر أن ينجح. رجاله ثقات إلا أن أبا عويدة، أو رجاله جلس صحيح أن أبا عويدة لم يسمع من أبي، في انقطاع، هذا يعني في حكم المرسل يتقوى بما قبله. عن صبيح بن محرز الحمصي قال حدثنا أبو مصبح المقرائي قال كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة فيحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم، فقال رجل من القوم بأي شيء يختم؟ قال بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال له اختم يا فلان بآمين وأبشر. صبيح ابن محرز المقرائي لم يوثقه غير ابن حبان، هذا لفظه كان من يعني يعد في المجهولين. بعد ما يدعي يقول آمين، يقول اللهم استجب، نعم آمين بمعنى اللهم استجب بنفسه. لا في ضعف حديث، في ضعف بس ضعف ليس شديدا، لأن هو الراوي في وثقه ابن حبان ولكن يعد التوثيق يعني يعد في حكم المجاهيل. ها لا بأس من مثل هذا، لأن آمين دي ثابتة من أحاديث كثيرة جدا، فالأصل ثابت. وأننا نقول في القارئ وهو منفرد أو وهو إمام يقول آمين في الفاتحة، فهذا مشروع أن يقول آمين في ختام الايه، في ختام الدعاء. من ضمن ذلك يقول اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك، ده من أشمل وأجمع ما يثنى به. لا ما لا نعلم، لا أعلم. يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والله أعلم في البداية، وده هذا الذي ورد في دعاء القنوت عن الصحابة أنهم كانوا بعد الدعاء المأثور لو الله ما دينا في من هديت اللي هو القنوت نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للمسلمين والمسلمات. الظاهر والله أعلى وأعلم أن هو يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء، وهذا الذي دل عليه الحديث الصحيح الذي ذكرنا حيث قال حديث عبد الله قال بدأت بالثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى. فهذا دليل على استحباب أن يبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، يقولها بس بعد الدعاء المأثور اللهم دين فينا ذاته، ده لأن ده دعاء هو ده الأصل. ودعاء الوتر أصلا الزيادة عليه إنما ده في رمضان، إنما يكون إنما ثبت عن الصحابة في رمضان يعني. فأما الوتر المعتاد هو يقول اللهم إيه اللهم دين فينا ذاته يعني الوارد فقط في أي بقية الأيام. الأصل إن هو يدعو بهذا الدعاء في الوتر المأثور. رفع اليدين في الصلاة يقول به جمهور العلماء في دعاء الوتر إذا رفع إذا دعا رفع يديه للأحاديث التي وردت، ويأتم به الإمام في القنوت وفي القنوت عموما لا في الجمعة لا لثبوت عدم الرفع، ما يرفعش لا الإمام لا يرفع. قال انظر إلى يعني لما رفع يديه قال الصحابي قبح الله هاتين اليدين ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلا يشير بإصبعه لا يزيد على ذلك يشير بإصبعه. فالظاهر عدم رفع يديه في الخطبة، وبالتالي أن المأموم تابع للإمام فما يرفعش يديه والله أعلم. ما هو في دعاء بس من غير استقبال القبلة ولا يلزم ذلك، ومش لازم دعاء يكون مستقبل القبلة في كل حال، لكن هذا مستحب إذا كان مقصود الأمر الدعاء. لكن مثلا إذا كان في ختام المجلس أو نحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان يختم يعني يجلس مجلسا إلا دعا لأصحابه اللهم إن اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول به وبين معصيك، ومعلوم أنهم كانوا يحيطون به كحلقة، رجل جلس في الفرجة في الحلقة، فالحلقة تقتضي أن البعض مستقبل القبلة والبعض غير مستقبل، فهذا لا بأس به يعني إذا كان دعاء وهو يعني في المجلس أو نحو ذلك لا يستقبل لا يلزم أن يستقبل القبلة فيه. الدعاء المقصود أن يدعو لما يقول يدعو الله لنا يوم يستقبل القبلة يتطهر ويستقبل القبلة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. يؤمن في دعاء القنوت المأموم يؤمن في دعاء القنوت يؤمن ان معناها اللهم استجب، وهذا دعاء الحمد لله دعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الإمام فيقول المأموم آمين أثناء الصلاة في قنوت في صلاة الجمعة. هذا قنوت النوازل، القنوت في الجمعة إنما يكون ضمن قنوت النوازل عموما، ما يخصصش الجمعة بالقنوت يعني لا تخصص صلاة الجمعة بالقنوت دون غيرها، وإنما إذا كان يقنط في النازلة أن مصيبة نزلت بالمسلمين يبقى يقنط في الصلاة كلها. نعم يتابع الإمام في رفع اليدين، لا ينكر على من مسح وجهه لأجل تحسين ابن حجر للطريق أو يعني إشارة إلى أن هذا يحتمل أن يكون اجتهادا. الدعاء بعد الانصراف من الصلاة ولا بعد في آخر الصلاة؟ المشروع أن يكون هناك الأكثر من الدعاء قبل السلام، وأما بعد ختام الصلاة بعد ما يقول التسبيحات فهذا لم يرد، وإنما الذي ورد اللهم أعني على ذكرك شكرك وحسن عبادتك، وهذا يعني الظاهر أنه يقوله بعد أن يستدبر القبلة بعد أن ينصرف، لأنه ما كان يزيد على قدر أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام. ف فبعد ذلك يقول اللهم إني على ذكرك شكر حسن عبادتك. هذا الذي ورد بعد، ليس هناك دعاء مخصوص بقى في كل مرة مرتب بعد ختام الصلاة كما نقول يعني بعد إيه، بعد الأذكار عقب الصلوات، ترتيبه على الصحيح يعد بدعة. يعني أنه يجعله مرتب أنه كل مرة بعد ختام الصلاة أو بعد الأذكار عقب الصلاة يعني يرفع يديه ويدعو، وخصوصا إذا جمع الناس على ذلك وأمن من خلفه كما يقولون ويفعلون، فهذا الراجح أنه من البدعة. هذا أيضا رفع اليدين والوقوف طويلا للدعاء قبل التكبير أيضا من البدعة إذا وضب على ذلك، لأن المشروع أصلا أو المستحب أكثر بين الأذان والإقامة، لأنه إذا أقيمت الصلاة فالمشروع أن ينشغل الإنسان بالدخول في الصلاة، وليس اللهم لا تخزنا يوم الأرض عليك وأستر الدعاء اللي بيقولوه كثير كده. هو الصحيح أن المأموم يقول آمين في كل حتى في الثناء، لأنه لم يرد حقا وصدقا ويا الله ونشهد، هذا لم يرد، فالصحيح أنه يقول آمين. لا ده تبطل الصلاة. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. قال رحمه الله هذا في من يتمنى شيئا مباحا من أمر دنياه وآخرته فليكن فزعه فيه إلى الله عز وجل ومسألته منه وإن عظمت أمنيته. بل في من يتمنى شيئا مباحا من أمر الآخرة ليس فقط مباحا بل مستحب، قال الله عز وجل واسألوا الله من فضله. وليس من هذا القبيل أن يتمنى الرجل مال غيره أو نعمة خصه الله بها حسدا أو بغيا، فإنه منهي عنه، قال سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، بمعنى أنه يتمنى عين النعمة أن تزول من فلان لتأتي إليه، لأن هذا الحسد. الحديث هو إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه إسناده صحيح صححه ابن حبان. قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. قال كتاب الجنائز، يقال الجنازة بالكسر السرير، الجنازة بقول وضعت الجنازة اللي هي ليه السرير الذي مات، وبالفتح الجنازة الميت، الميت نفسه يسمى ايه الجنازة، صلى على الجنازة يعني صلى ايه على الميت، صلى على الجنازة السرير اللي هو موضوع عليه الميت. والحقيقة ان الاكثر يستعمل اللفظين بمعنى واحد، ان الجنازة والجنازة كلاهما ايه صحيح بمعنى واحد. قال باب عيادة المريض وثوابه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة. تنفع الجنازة أيضا. هذا حديث متفق على صحته وظاهره وجوب هذه الخمس، وهي فعلا كذلك، وإن كان بعضها فرض كفاية كرد السلام من مجموع قد يتعين إذا لم يكن هناك غيره، وهذا نقل الاتفاق عليه على وجوب الرد. وتشميت العاطس الجمهور على أنه سنة مؤكدة، والصحيح الوجوب، بل الصحيح أنه فرض عين لكل من سمع الحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحق على كل من سمعه أن يشمته. عيادة المريض الراجح أنها فرض كفاية، ولا يجوز أن يترك المريض بلا عيادة بالكلية، فإن ذلك يحزنه ربما أشد من حزن تناجي اثنين دون الثالث، الحزن الذي يحدثه ذلك في نفس الثالث. واتباع الجنازة أيضا الظاهر أنه فرض كفاية حتى تتم المواراة. وإجابة الدعوة هذا فرض عين على من دعي إلى وليمة العرس بالاتفاق، والظاهر كما قال ابن عمر من إذا دعا عدوكم أخوه فليجب عرسا كان أو نحوه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال ابن بطال: المراد حق الحرمة والصحبة. قال الحافظ: والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية، هو حق المسلم المسلم، هو الظاهر الوجوب فعلا، لأن كلمة حق المسلم على المسلم حق على، فهذا يتضمن الإيجاب بطريق بظاهر اللفظ، والله أعلم. إذا طلب منك النصيحة فانصح له، إذا استنصحك، إذا طلب منك النصيحة. ولأجل وجوب هذا الأمر جاز فيه ما لا يجوز، وهو ذكر الأخ بما يكره، ذكر الغيء، يعني أن يغتب، أن يذكر إنسانا بما يكره لا تكون غيبة محرمة، إذا كان ذلك على سبيل النصيحة، إذا استنصحه المسلم، كأن يريد أن يتزوج أو يشارك أو يؤاجر أو يبايع، فيسأله هل يتعامل مع فلان، فيقول فلان هذا سؤلوك مثلا لا مال له، أو يقول هذا فلان فيه صفة كذا، فهذا أمر مشروع من أجل النصيحة. عن البراء بن عازب قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي والقسي والقسي وآنية الفضة، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم. هذا حديث متفق على صحته، خرجه البخاري في باب خواتيم الذهب، وفي الأمر باتباع الجنائز، وفي نصر باب نصر المظلوم، وفي باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وفي النهي عن في باب أنية الفضة، وفي المرضى المرض في باب وجوب عيادة المريض، وفي باب لبس القسي، وباب الميثرة الحمراء، وفي الأدب في باب تشميت العاطس إذا حمد الله، وفي الاستئذان في باب إفشاء السلام، وفي الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. ومسلم في اللباس والزنا في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. نهانا عن خاتم الذهب، وهذا النهي نهي تحريم باتفاق أئمة العلم وبتصريح السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، يعني الذهب والحرير. أو قال حلقة الذهب، وليست العلة كونها حلقة، بل إنما هي لأجل أنها ذهب، وهذا المقصود بها نهانا، يعني الرجال. وعن الحرير والاستبرق والديباج، وهي كلها أنواع من الحرير، وهذا وكذا الميثرة الحمراء. وإنما ذكر إحمرار يعني الحمراء لكونها كانت موجودة المنتشرة الغالبة، فليس المقصود أن الميثرة غير الحمراء تكون غير ذلك، أو أن علة التحريم هي الحمرة، بل العلة في ذلك هي كونها ميثرة، كونها حرير. فلذلك لا يصح الاحتجاج بهذا الحديث على تحريم لبس الأحمر من غير الحرير، الحديث يدل على تحريم لبس الحرير الأحمر. ويستفاد أن الحمرة ليس لها مفهوم، بمعنى أن الحرير غير الأحمر محرم أيضا، من الرواية التي قبلها، مش من الرواية، أقصد من اللفظ الذي قبله اللي هو عن الحرير، نهانا عن الحرير. صفة الاحمرار اللي بيقول ده أمر غالي، ده الموجود، كانوا يستعملونها كثيرا، فنهاهم عنها تخصيصا بعد ذكر الحرير العام، يعني نهاهم عن الحرير وأكد الاستبرق ده نوع من الحرير برضو، والديباج نوع من الحرير، والميثرة الحمراء نوع من الحرير، علشان يأكد أن كل هذه داخلة في في العموم، وليس المقصود أن هذا قيد، ولا أن الاحمرار قيد محرم بذاته. فكلام ابن القيم باحتجاج بالحديث على تحريم لبس الأحمر كلام لا دليل فيه، كلام غير ظاهر بالكلية، ويعني يكون أول من أجله الأدلة الثابتة في جواز لبس الأحمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء لم أرى أحسن منها قط، يقول كان يعني فيه أعلام حمرة أو فيه حمرة، لا دليل على ذلك. الدليل أن الحديث قال أنها حلة حمراء، ثم لا دليل أصلا على تحريم لبس الأحمر مطلقا، إنما هو خاص الميثرة الحمراء. الأحمر عموما أي مكان بقى. طب والحديث ذكر الدرجات بقى، وده لما يعمل إيه ما حدش يقدر يجيبها. هنقول أنهي درجة من درجات الأحمر اللي كانت موجودة في الحديث؟ الصحابي قال حلة حمراء، أقول لا، يقول لا دي كانت فيها كانت برتقاني، التاني يقول لا دي كانت قاني، لا ولا ده مستحيل حد يعرف يجيب ده. مش هيتم فيها إلا إن واحد لما يجيب لنا سند كده يقول هي دي كان اللون ده، وده مستحيل. تروح على العرف ما بيبقاش ثوب شهرة، بس مش العرف ما يلبسش ثوب يشهره وسط الناس. أما أنه يجوز لبس الأحمر لو هو فيما يعتده الناس خلاص، يعني أقصد يعني لا يجعله ثوب شهرة لا يضره. ده المعصفر اللي هو المصبوغ بالعصفر، وهذا لأنه إما من ثياب النساء أو من ثياب الكفار. ده المعصفر ده نوع معين من الصبغ، وهو فعلا صبغ بيعطي إيه؟ لون أحمر مشوب بصفرة. وليس هذا أيضا نهي عن كل إيه؟ الصبغة الحمراء، إنما نهى عن المعصفر من الثياب، زي نهى أن يتزعفر الرجل، فاللي هو أن يتضمخ بزعفران. فهذا الأمر مخصوص بالثوب الإيه؟ المعصفر. الأصل أنه يجوز الثوب الحمراء. والقسي أيضا نوع من الحرير. وأنية الفضة، وهذا صريح في النهي عن أنية الفضة مطلقا، لأنه نهى عن أنية الفضة سواء كان الأكل والشرب أو كان لغير ذلك، وهذا قول عامة أهل العلم. وهذا يعني يوضح أن الحديث الذي ورد أنهم جعلوا شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل من الفضة وهو ناء من الفضة، أن هذا يظهر فيه أنه كان مضبب به أو مطلي بالفضة يعني، وليس أنه فضة خالص. هذا يؤول من أجل موافقة هذا الحديث. فأنية الفضة سواء كانت للأكل والشرب أو لأي وجوه الاستعمال، ولذلك بنقول أن سواء كان أنياء وغيرها الأصل استعمال الذهب والفضة لا يجوز فيما يخالف ما يعني إلا يعني لا يجوز إلا فيما ورد فيه الجواز، مثل خاتم الرجل ولبس الحلي للنساء ونحو ذلك. ما يحطش آنية الفضة زينة، يعني من أكثر الأشياء اللي موجودة دلوقتي سلسلة المفاتيح، مديلة المفاتيح الفضة، وهذه الذي أعلمه أن المذاهب الأربعة على تحريم ذلك. ها دليلها أهو على عموم الحديث اللي احنا فيه ده، هذا مثل الإناء. وأعم منه قول النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذهب والفضة قال هما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني الكفار في الدنيا. فده دليل إن, إن, إن, إن المسلمين ما يستعملوش الذهب والفضة أصلا إلا فيما ورد فيه النص بالجواز. ده في الخاتم، في حلية السيف، فيما يجوز استعمال الفضة فيه، في تطبيب الإناء به، في استعمال الفضة مكان شعب الإناء المكسور ونحو ذلك. السن من الذهب يجوز للضرورة بقى، ودلوقتي خلاص الذهب دلوقتي لا يجوز، لان في الذهب ده لا يجوز الا للضروره، فلا يجوز لانه في مقامه غيره يقوم مقام المطلي بالذهب. اذا كان يتخلص منه شيء من الذهب يبقى لا يجوز. اذا كان شيء لا يتخلص منه ذهب، لو صهر، لو جمع وصهر ما يطلعش ذهب يبقى يسمىش ذهب. ما انا بقول اهو، لو ان ده استخلص منه ذهب يبقى ده ذهب، يعني لو ممكن يتجمع ده ويتبرد ويتسيح يوم يطلع حته الذهبه في الاخر، عملك فهذا لا يجوز. واذا لم يمكن ذلك لانه يسير جدا جدا جدا يبقى انما بيدي اللون فقط وليس له حقيقه، يبقى هذا ليس بذهب. لا كذلك الحكم في كل بقى، بس الاستيك الساعه اللي هو المضبب المطلي بالذهب، وهملك يبقى درجة الطلاق دي إذا ثبت إن هو فيه يمكن استخلاص جزء من الذهب منه يبقى لا يجوز. والنضارة ودي أشد، في نضارات نسبة الذهب عالية فعلا، ودي بتبقى طبعا لا تجوز بلا شك، شكلها تبقى غالية فعلا، وده سواء الذهب بقى بأي أرى من العيارات. للمعادن مش كده، لكن للطلاء ده أعتقد أنه ممكن ما بقاش له جرم. الصالونات المذهبة دي يعني الطلاء بتاع الصالونات ده بيجيبوا ذهب ذهب، ده مادة أظن أنها رش كده بودرة، ها مش إيه، ملهاش دعوة بالذهب أصلا. لا أنا أعرف أن زمان كان الصالونات المذهبة دي فيها إيه، فيها ذهب فعلا. بس يبقى ذهب فعلا، لو في ذهب يبقى حرام ولا يجوز استعمال، بس ده كده خلاص. يبقى اما الحاجات اللي هي دلوقتي الدهانات الحديثه اللي بتدي انطباع الذهب او نحو ذلك، يبقى كتير ماشي بيبيض صح، وده اكيد ده معدن تاني. الصفر اللي هو النحاس اللي بيدي بالتلميع ما يقوم مقام يعني ما يعطي انطباع الذهب، ليس فيه حرج. اولا طبعا ده مش مضبب، ده هي فضه خالصه وتستعمل استعمال حفظ المفاتيح دي، وبالك والعلماء على النهي عن الاستعمال مطلقا في الوضوء، في الصلاه، في الاكل والشرب، في غير ذلك، في اي حاجه حتى في حفظ الحاجه. فده الذي اعلمه كما ذكرت ان ده مذهب الائمه الاربعه وجمهور اهل العلم، وادعى الامام النووي الاجماع عليه، وان كان في خلاف فخلاف ضعيف جدا. فموضوع ها؟ لا ده خصوصية، الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ما يوهب للكعبة من الايه، من الذهب، وأقر كسوتها الديباج. أي ما كان الكعبة أمر مختص. ايه ده اتخاذ آنية الذهب والفضة محرم ولو لغير الأكل والشرب. حديث هنا آنية الفضة، يبقى أي إناء من الفضة يتخذ فيه أي حاجة، ولو لم يأكل فيه ولا أشرب، ولو حطه كده يتزين به، يبقى ده محرم، يتزين بمحرم وإسراف، إسراف محرم. لا ممكن اهل الخبره، لو هو ده قلنا النضاره دي حضرتك، ده لو وديتها لساعه واحد سايغ هيطلع منها ذهب. انا لو هو خلاص لا يمكن، لو انه خلاص انعدم في الماده بحيث ان هو خلاص نجد ضالته جدا، لكن هو ابتداء لو بتقول ورق بفره ده له وزن بالتاكيد له جرم. فلو انه بس ابتداء لو هو له جرم موجود ما يجوزش ان انا اطلي بيه. لا مش موضوع الورع ده، مش ورع بس، ده حرام. لا عن القول ان هو ده مش هيستخلص، ما هو على اساس كده هو النصيحه فعلا اذا كان فعلا بيستخدم فيه ذهب، ليه الواحد يستعمل هذا الامر؟ خاصه ان التطبيب انما جاز بالفضه اللي هو الدهان، الطلاء لم يجوز ان يطلي بالايه، بالذهب. يعني طلاء الأواني بالفضة لمنع يعني الصدع منها ورد به الجواز، بس بيسير الفضة حاجة يسيرة، ولم يرد ذلك في الذهب. لكن بتتعب الفقراء صح، زي موضوع الإناء اللي هو متخذ للزينة ده. قال وأمرنا بسبع، بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. قال البغوي رحمه الله هذه المأمورات كلها من حق الإسلام، يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم. يعني يرد السلام على البر والفاجر، يبرر المقسم ونصر المظلوم البر والفاجر، غير أنه يخص البر بالبشاشة والمساءلة والمصافحة، اسأل عن حاله عنه، ولا يفعلها في حق الفاجر المظهر للفجور. ولو ترك الإجابة إذا دعي لحق الدين كان أولى. يعني يقولي أنا مش هجيب دعوته حتى يتوب إلى الله طالما أنه مصر على معصيته. وزي ما جاز ترك السلام على الفاسق المصر على معصيته والمبتدع زي ما في قصة الثلاثة الذين خلفوا. قال الخطبي: وهذه الخصال السبع مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص وفي حكم الوجوب. فتحريم خاتم الذهب وما ذكر معه من لبس الحرير والديباج خاصة للرجال دون النساء، وتحريم آنية الفضة عام في حق الكل لأنه من باب السرف والمخيلة. وأما السبع المأمور بها فاتباع الجنازة من الحقوق الواجبة على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين. وكذلك رد السلام فرض على الكفاية، إذا سلم على جماعة فرد منهم واحد كفى، وإن سلم على واحد ليس معه غيره وجب عليه الرد. وتشميت العاطس في حق من يحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا يشمت. وعيادة المريض فضيلة رغب فيها للثواب والأجر، إلا أن يكون المريض ضائعا لا متعهد له فيجب تعهده. قال البخاري، قال المعلق: قال البخاري في صحيح: باب وجوب عيادة المريض. وده كلام من البخاري قوي جدا للرد على من يقول أن عيادة المريض ليست إيه واجب. أنا نادر أوي البخاري لما يجزم وإنما يذكر الأمور اللي فيها مشروعية، ولكن لقوة الدليل عنده. قال الحافظ: كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعبادة بالعيادة، استغفر الله، على ظاهر الأمر بالعيادة. وتقدم حديث أبي هريرة في الجنائز حق المسلم على المسلم خمس، فذكر منها عيادة المريض. ويقول: وقع في رواية مسلم خمس تجب للمسلم على المسلم. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير فرض كفاية، يعني يحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة. جزم الداودي بالأول أنه فرض كفاية، فقال: هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض. قال الجمهور: هي في الأصل ند، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض. وعن الطبري: تتأكد في حق من ترجى بركته، وتسن في من يراعي حاله، وتباح فيما عدا ذلك. الصحيح أنه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يمرض أصحابه فيأخذ بعضهم ويعوده، ولا يلزم كل المسلمين بأن يعودوا كل مريض، وإنما جعل ذلك فرضا على الكفاية. قال تكملة كلام الخطابي: وإجابة الداعي حق في دعوة الإملاك خاصة لو العرس، يعني بشرط أن لا يكون فيها شيء من المناكير منكر. إذا كان فيها منكر زي عري، موسيقى، اختلاط محرم، يقول: فإن كان فلا يشهد حتى ينحى المنكر. وإبرار المقسم، بس مسألة إجابة الداعي حق في دعوة الملاك خاصة، هذا فيه اختلاف بين العلماء. وظاهر كلام ابن عمر، بل ظاهر حديث ابن عمر ظاهره الرفع، عرسا كان أو إيه أو نحوه. قال: وإبرار المقسم فإنه خاص في أمر يحل. دعوة الإملاك قلنا الزواج، أن يملكها يملكه إياها. لا، ما هو يروح ويرجع على طول، يروح عشان يستنى الطعام. لا، ما يلزمش بقى، هيضيع وقته يروح على الطعام على طول، ما خلاص يمشي. إذا حضر ودعا لهم حقق الواجب، لا ما يكسرش قلبهم، ما لهمش انه بقى لازم، مش لازم ياكل طالما حضر خلاص. قال: فلا يشهد حتى الا ان يكون عنده عذر كفرض اخر، كما لو دعاه اثنان فيتعين على اجابه الاول او الاقرب بابا، او انه يعني لزمه فرض عين في حقه، تعين عليه حق اخر فيكون عذرا في حقه. يقول: وإبرار المقسم فإنه خاص في أمر يحل ويمكن ويتيسر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في عبارة الرؤيا: أصبت بعضا وأخطأت بعضا؟ فقال: أقسمت لتحدثني بما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم ولم يخبره. ده من أقوى الأدلة على أن إبرار المقسم هو من الأمور المستحبة وليس واجب، هذا صارف لهذا. قال ابن المنير: مقصود البخاري في الباب اللي هو باب قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد إيمانهم. قال: مقصود الرد على من لم يجعل القسم بصيغة أقسمت يمينا، يعني لو واحد قال أقسمت فقد أقسم. قال: فذكر الآية وقد قرن فيها، قرن فيها القسم بالله ثم بين أن هذا الاقتران ليس شرطا بالأحاديث، فإن فيها أن هذه الصيغة بمجردها تكون يمينا تتصف بالبر وبالندب إلى إبرارها من غير الحالف. يقول أقسمت عليك، أقسمت لا تحدثني. قال ابن المنذر اختلف في من قال أقسمت بالله أو قال أقسمت مجردة، فقال قوم هي يمين وإن لم يقصد. وممن روي عنه ذلك ابن عمر وابن عباس، وبه قال النخعي والثوري والكوفيون. قال الأكثرون لا تكون يمينا إلا أن ينوي. قال مالك أقسمت بالله يمين، وأقسمت مجردة لا تكون يمينا إلا إذا نوى. قال الشافعي المجردة لا تكون يمينا أصلا وإن نوى، وأقسمت بالله إن نوى تكون يمينا. قال إسحاق لا تكون يمينا أصلا. وعن أحمد كالأول وعنه كالثاني، وعنه إن قال قسما بالله فيمين جزما، لأن التقدير أقسمت بالله قسما. وقال وكذا لو قال ألية بالله. قول مالك من أحسن الأقوال، إن لم نقل أنها يمين وإن لم يقصد ممكن. وأن طبعا هو يقول إيه أقسمت، يا هو إيه يكذب في ذلك فلا تكون يمينا، لكن الظاهر أنه إذا أنشأها فالأصل أن أقسمت تكون يمينا. فقول مالك أقسمت بالله يمين وأقسمت مجردة لا تكون يمينا إلا إذا نوى، فهذا من أحسن الأقوال. يبقى يكفر إذا لم يبره وجب عليه الكفار بالله عليك. دي إذا كان قصده اليمين فهي يمين، لأن الباء دي ممكن تكون سببية وممكن تكون بالقسم. زي بالله والله، احنا عندنا الواو هي المستعملة أكثر، لكن الباء مستعملة كثيرة جدا، والتاء كذلك مستعملة. فإن كان يقصد القسم بالله عليك ويقصد القسم ليس لغو اليمين فهذا يمين، وإن كان يقصد أسألك بالله يعني بسبب حق الله فهذا لا يكون يمين. يقول في كلام الخطابي ونصر المظلوم واجب يدخل فيه المسلم والذمي، ويكون ذلك بالقول ويكون بالفعل ويكون بكفيه عن الظلم. هذا كله معنى كلام الخطابي في كتابه. كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.